إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأعز الله به بعد الذل وألف به بعد الفرقة وجمع به بعد الشتات، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أيها الإخوة في هذه الليلة، ليلة الخميس السادس والعشرين من شهر صفر عام 1400 أن ألتقي بكم في المعهد العلمي في مدينة بريدة في ختام المركز الصيفي، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا. أيها الإخوة، لا يخفى على الجميع ما من الله به على الأمة الإسلامية في هذه البلاد وفي غيرها من الحركة المباركة واليقظة الحية لشباب الإسلام في اتجاههم الاتجاه الذي يكمل به اتجاه سابق. هذا الاتجاه السليم الذي هدفه الوصول إلى شريعة الله من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه اليقظة وهذه الحركة كغيرها من الحركات واليقظات الطيبة المباركة سيقوم ضدها أعداء، لأن الحق كلما اشتعل نوره اشتعلت نار الباطل، ولكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أيها الإخوة، إن هذه الحركة واليقظة المباركة تحتاج إلى أمور تجعلها حركة نافعة بناءة. الأمر الأول أن تأتلف القلوب كلها على إرادة الحق، وأن لا يكون الغرض أن ينتصر الإنسان برأيه وبقوله، لأنه متى كان هذا الغرض ومتى كان هذا هو الغرض فإنه لا يصح أن نقول إن هذا الرجل يدعو إلى الله، بل هو يدعو إلى نفسه وإلى قوله. ولهذا كان المؤمن هو الذي يجعل الحق ضالته أينما وجده أخذ به. فلا بد من أن نأتلف وأن نجتمع على غرض واحد هو إقامة دين الله وبث شرع الله في عباد الله، لا أن ننتصر لأنفسنا وأقوالنا، بل يجب أن نخطئ أقوالنا ونطأطئ رؤوسنا أمام الحق وإن أتى به من هو أصغر منا وأقل شأنا. ثانيا، أن لا نيأس من صلاح الأمة إذا رأينا كثرة المفاسد فيها ورأينا قوة من يقاوم الحق، فإن الحق كما قال ابن القيم رحمه الله: الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. لا بد لا بد من مصارعة الباطل للحق. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. المجرمون يريدون إضلال الناس وتعمية الحق، ويريدون السلطة على الناس وإسكات الناس، ولكن الله يقول كفى بربك هاديا لمن أراد أن يضل الناس، ونصيرا لمن أراد أن يمنع الباطل، أن نمنع الحق بالباطل. فلا يجوز لنا أن نيأس، بل علينا أن نطيل النفس وأن ننتظر، وسيكون العاقبة للمتقين. وذلك لأنه يوجد أناس يريدون أن يبدلوا أفكار الشباب السليمة بأفكار رديئة، ويحللون هذا الهدف الذي يذهبون إليه حتى يضلوا الناس ويشككوهم ويقعدوهم عما قاموا إليه من نشر الحق، ولكن ستكون الدائرة عليهم. كل إنسان يريد أن ينابذ الحق بأفكاره السيئة التي يأتي بها فستكون الدائرة عليه، لأن الله تعالى ناصر دينه وكتابه. ثالثا، علينا أن يكون لنا اتصال بولاة الأمور من الأمراء وحكام القضاء ورئاسة الهيئات وغير ذلك من المصالح، من رؤساء المصالح الحكومية، وألا نجفوهم ونشعر بأننا في واد وهم في واد، لأنه متى حل بنا هذا الشعور فإن الإصلاح قد يكون متعذرا. ولكن لنتواضع للوصول إلى الحق، فإن من تواضع لله رفعه. ونحن إذا صار لنا اتصال بولاة الأمور من الأمراء وحكام القضاء ورؤساء الهيئات وغيرهم ممن يتولون أمور المسلمين وحصل التفاهم، فلا بد أن تكون النتيجة طيبة بإذن الله عز وجل. رابعا، أن نستعمل في دعوتنا إلى الله عز وجل الرفق واللين ما أمكن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على نبيه حيث جعله لينا لعباد الله، فقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وأنت قس الناس بنفسك، لو أن رجلا خاطبك في أمر من الأمور بعنف لرأيت من نفسك داعيا يدعوك إلى أن تقابله بمثل ما تصرف به معك، ولألقى الشيطان في قلبك أن هذا الرجل لا يريد النصح وإنما يريد الانتقاد. والإنسان إذا شعر بأن من خاطبه يريد الانتقاد فإنه لن ينصاع لتوجيهه ولا لدعوته. لكن إذا جاء الإنسان للشخص أو إذا تكلم مع الشخص بالرفق واللين وقال له إن هذا أمر لا يصلح، ثم إذا سد عليه الباب فتح له بابا آخر حتى يسير عليه، لحصل في ذلك على خير كثير. وهذا الذي قلته هو ما كان من توجيه الله سبحانه وتعالى ومن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حالات الرسول ومقاماته. أضرب لكم مثلا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فإن الله تعالى لما نهاهم عن كلمة أرشدهم إلى كلمة تكون بدلا عنها، فقال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فأنت إذا سددت على الناس بابا قد حرم الله عليهم الولوج منه فافتح لهم باب الحل، لأن الناس لا بد أن يتحركوا، لا بد أن يعملوا، كما جاء في الحديث: أصدق الأسماء حارث وهمام. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سلك هذا المسلك حينما جاء إليه بتمر جيد فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريق الحلال، إلى أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ويأخذوا بالدراهم تمرا جيدا. لما سد عليهم الباب الممنوع فتح لهم الباب الجائز. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الله عز وجل إذا ذكر للناس ما كان ممنوعا أن يفتح لهم ما كان مباحا وحلالا. أما الرفق واستعماله فإن من تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجده صلى الله عليه وسلم رفيقا بالأمة. وأبرز مثل لذلك قصة الأعرابي الذي دخل المسجد فتنحى إلى ناحية منه وجعل يبول فيها، فقام الناس إليه يزجرونه لأنه أتى أمرا نكرا أمرا عظيما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زجرهم حتى سكتوا. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق عليه ذنوب من ماء فتزول بذلك مفسدة النجاسة. ثم دعا الأعرابي فقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القدر، وإنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا جاء في الصحيح وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الرجل قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قابله باللين واللطف والتعليم. فالذي أدعو إخواني إليه أن يسلكوا هذا السبيل في الدعوة إلى الله وفي إنكار المنكر حتى يحصل لهم بالرفق ما لا يحصل على العنف. أما الأمر الخامس فهو أن على الشباب أن يقابلوا ما يحصل من اختلاف بين العلماء أو غيرهم، أن يقابلوا هذا بالاعتذار عمن سلك سبيلا خطأ في اعتقادهم. هذه النقطة مهمة جدا، لأن بعض الناس يتتبع أخطاء الآخرين ليتخذ منها منالا في حقهم ويشوش على الناس سمعتهم، وهذا من أكبر الخطأ. وإذا كان اغتياب العامي من الناس من كبائر الذنوب، فإن اغتياب العالم أكبر وأكبر، لأن اغتياب العالم لا يقتصر ضرره على شخص العالم، بل عليه وعلى ما يحمله من العلم، العلم الشرعي. والناس إذا زهدوا في العالم أو سقط من أعينهم سوف تسقط كلمته أيضا من أعينهم. وإذا كان يقول الحق ويهدي إليه فإن غيبة هذا الرجل لهذا العالم تكون حائلا بين الناس وبين العلم والشرع، وهذا خطره كبير وعظيم. أقول إن على الشباب أن يحملوا ما يجري بين العلماء من الاختلاف على حسن النية وعلى الاجتهاد، وأن يعذروهم فيما أخطأوا فيه، ولا مانع أن يتكلموا معهم فيما يعتقدون أنه خطأ ليبينوا لهم هل الخطأ منهم أو ممن قال إنهم أخطأوا، لأن الإنسان أحيانا يتصور أن قول العالم خطأ ثم بعد المناقشة يتبين له صوابه، والإنسان بشر، كل بني آدم خطأ، وخير خطائين التوابون. أما أن نفرح بزلة العالم وخطئه حتى نشيعها بين الناس فتحصل الفرقة، فإن هذا ليس من طريق السلام. وكذلك أيضا ما يحصل من الأخطاء في الأمراء، لا يجوز لنا أن نتخذ ما يخطئون فيه سلما للقدح فيهم في كل شيء، ونتعامى عما لهم من الحسنات، لأن الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم، يا أيها الذين آمنوا نعم كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملكم بغض قوم على عدم العدل. فالعدل واجب، العدل واجب، ولا يحل للإنسان أن يأخذ زلات أحد من الأمراء أو العلماء أو غيرهم ليشيعها بين الناس ثم يسكت عن حسناته، فإن هذا ليس من العدل. وقس هذا الشيء بنفسك، لو أن أحدا سلط عليك وصار ينشر سيئاتك وزلاتك ويخفي حسناتك وإصاباتك لعددت ذلك جناية منه عليك، فإذا كنت ترى ذلك في نفسك فإنه يجب عليك أن ترى ذلك في غيرك. وكما أشرت آنفا، إن علاج ما نظنه خطأ أن نتصل بمن رأينا أنه أخطأ وأن نناقشه، ويتبين الموقف بعد المناقشة. فكم من إنسان بعد المناقشة يرجع عن قوله إلى ما يكون هو الصواب، وكم من إنسان بعد المناقشة يكون قوله هو الصواب وظننا أنه خطأ هو الخطأ. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وهذا هو العدل والاستقامة. سادسا، ينبغي لأهل هذه اليقظة والحركة المباركة، ينبغي لهم أن لا تحملهم العاطفة فتصدهم عن التعقل وعن السير على مقتضى الشرع، لأن العاطفة إذا لم تكن مقيدة بما يقتضيه الشرع والعقل فإنها تكون عاصفة، ويترتب عليها من الضرر أكثر مما يترتب عليها من النفع. لذلك يجب أن يكون نظرنا بعيدا، ولست أريد بهذا أن نسكت على باطل أو أن نؤيد باطلا، ولكني أريد أن نأتي الأبواب، أن نأتي البيوت من أبوابها، وأن نحاول بقدر استطاعتنا سلوك سبيل الحكمة. في إزالة هذا الباطل والقضاء عليه، لأن سلوك طريق الحكمة وإن طال فإن ثمرته ونتيجته تكون مرضية للجميع. ربما الغيرة ربما تطفئ لهيب النار لكن لا تطفئ الجمر الذي قد يتقد فيما بعد. لذلك أحث إخواني وأبناءنا الشباب أصحاب هذه الحركة وهذه اليقظة على التأني وبعد النظر والتعقل، وأن يجعلوا تصرفاتهم كلها مقيدة بما تقتضيه الشريعة، وأن ينظروا كيف كانت حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله وتغيير المنكر حتى يأخذوا منه أسوة حسنة، فنعم الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا وهو السادس أو السابع، أحث الشباب على إقامة الزيارات فيما بينهم حتى تتوطد الإلفة بين القلوب والمحبة ودراسة أحوالهم وأحوال أمتهم، ليكونوا كقلب واحد ورجل واحد. وما أعظم ثمرة الزيارات، ما أعظم ثمرة الزيارات، وإذا قرنت برحلات قريبة أو بعيدة فإن لها أثرا كبيرا. وعلى المربين من الأساتذة والمدراء قسط كبير من هذا التوجيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأنصاره، وأن ينصرنا به وينصره بنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين حل وحرمة، كما أنه وجد في المكتبات الإسلامية في الآونة الأخيرة بعض الكتب التي ربما أنها تحرم التمثيل أو تحل التمثيل، فهم يريدون وجهة نظر الشيخ حفظه الله حول هذه القضية. بسم الله الرحمن الرحيم. لنا في هذا جواب، وأظنه قد نشر في المجموع، ولكن قد سمعنا كلام أخينا في أول الجلسة وأن المركز وفقهم الله تركوا التمثيل في هذا اللقاء من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأهم شيء للمرء، وهو الذي أحب أن أنبه نفسي وإياكم عليه، أن لا يشغل نفسه بقوله هل هذا حرام أو حلال، هل هذا واجب أو مستحب، هل النهي للتحريم أو للكراهة، هل الأمر للوجوب أو الاستحباب. فإذا كان أمرا لله ورسوله فليقول سمعنا وأطعنا، فإن كان واجبا أثيب عليه ثواب الواجب، وإن كان مستحبا أثيب عليه ثواب المستحب. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، وهذا في ابتداء الأمر. لكن لو وقعت المخالفة فلم يفعل، فحينئذ قد يتوجه السؤال هل أنا آثم لكون الأمر للوجوب أو لست بآثم لكون الأمر للاستحباب. أما في أول الأمر فالذي يليق أن نفعل ما أمرنا به، سواء كان مراد الله أو ورسوله به الندب أو الإجاب أو الإجاب. لكن السؤال الذي يتوجه هو إذا لم نفعل، فحينئذ يتوجه السؤال هل نحن آثمون لأن هذا الأمر للوجوب أو لا. كذلك في النهي، مثلا إذا نهى الله ورسوله عن شيء فإن تمام الإيمان أن نقول سمعنا وأطعنا وندعه، سواء كان مراد الله ورسوله به الكراهة أو التحريم. لكن إذا وقعت المخالفة وفعلنا، فإنه يتوجه السؤال هل نحن آثمون لأن النهي للتحريم أو لسنا بآثمين. إذا كنا آثمين فإنه لا بد من توبة، وإذا لم يكن الإنسان آثما فالأمر هين. لو قال قائل قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فما موقف المؤمن من هذا الحديث؟ موقفه إذا دخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين وينتهي كل شيء. أما أن يبحث هل النهي للتحريم أو للكراهة، فهذا إنما يقال حينما تقع المخالفة. فالذي يحب أن يكون انقيادنا لأمر الله ورسوله تاما، متى سمعنا الأمر امتثلنا وفعلنا، ومتى سمعنا النهي امتثلنا وتركنا. أما البحث في الوجوب أو التحريم فهذا يتجه بعد وقوع المخالفة لأجل أن يتم الانقياد لأمر الله ورسوله. هذا سائل يقول ما الحكم فيما يعمله بعض التجار من وضع جوائز لمن يشتري من سلعته بقدر معين، كان يعلن من تجاوزت مشتراته 1000 ريال أو 100 ريال فله جائزة كذا وكذا، وما حكم وضع جوائز المشتري عن طريق الحظ مع زيادة ثمن السلعة؟ المسألة الأولى، إذا كانت السلع التي يبيعها هذا التاجر والتاجر الذي جعل جائزة لمن تجاوزت قيمة المشتريات كذا وكذا، إذا كانت السلع تباع بقيمة المثل في الأسواق فإن هذا لا بأس به، لأن حقيقة العقد مع هذا التاجر أن العاقد وهو المشتري إما غانم وإما سالم. أما إذا كان هذا التاجر الذي جعل جائزة على من بلغت مشترياته كذا وكذا يبيع السلع بأكثر من ثمن المثل فإن هذا لا يجوز، ذلك لأن المشتري في هذا الحال يكون إما غانما وإما غارما، وهذه القاعدة يعني قاعدة إما غانم وإما غارم هي الميسر تماما، والميسر لا يجوز إلا فيما أباحه الشرع، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فهذه الثلاثة وإن كان فيها ميسر لكنها أبيحت شرعا لما يترتب عليها من المصالح العظيمة، وهي التمرن على الجهاد في سبيل الله. المسألة الثانية، يقول ما حكم وضع الجوائز للمشترين عن طريق الحظ مع زيادة في ثمن السلعة؟ أما المسألة الثانية وهي وضع الجوائز على عن طريق الحظ مع زيادة ثمن السلعة، فهذا هو الذي ذكرته آنفا ولا يجوز لأنه من الميسر. قل هل يجوز للتاجر أن يبيع البضاعة التي اشتراها من الخارج ولكنها لم تصل إليه بعد، أي أنها لم تخرج من الجمارك، علما بأن عنده عينة منها لعرضها على الزبائن؟ الظاهر لي أنه لا يجوز أن يبيع عين السلعة، لأن السلعة ما دامت لم تصل إليه فهي تحت الخطر، وهو يشبه بيع السلعة قبل قبضها، لأن قبضها من المصنع أو من المتجر الخارجي، وإن كان قبضا لكن دونه آفات في البحار وفي الجمارك وفي غيرها. ولكن ممكن أن يجعل النموذج الذي يأتي به من هذه السلع يجعله قائم مقام الوصف ويبيع على التجار بالوصف لا بالعين، بمعنى أنني أبيع عليك 10 طنان 20 طنا من هذا النوع من الحبوب أو من الحديد أو ما أشبه ذلك، ويكون ذلك من باب السلم. وفي هذه الحال يجب على المشتري أن يسلم الثمن في مجلس العقد، لأن من شروط صحة السلم قبض ثمنه في مجلس العقد. هذا السائل يقول هل يجوز تقسيم حقوق التقاعد على حسب الإرث؟ أما من تزوج، إذا تزوجت المرأة أو توظف الرجل فهل يحرم من ميراث أبيه أم أنه يقسم كما تقسم التركة لأجل أنه ميراث لأبيه؟ المعروف أن للتقاعد نظاما لدى الدولة يمشى عليه، وأظنهم لا يجعلونه من باب التركة بل يجعلونه من باب العطاء من بيت المال، ولهذا ربما يزيد التقاعد أضعافا مضاعفة على ما خصم من راتبه، وربما يكون ما خصم من الراتب أكثر من التقاعد. فالظاهر لي أن الدولة نحت في هذا منح العطية من بيت المال، وبناء على ذلك يكون توزيعه على حسب ما جعلته الدولة من النظام. هذا السائل يقول هذا سؤال حيرني وترددت في كتابته كثيرا يا فضيلة الشيخ، لي قريب في 20 من عمره ويوجد فيه حفظكم الله مس من الجن، وهي أنثى جن كافرة كما اعترفت بذلك هي بنفسها، وقد أذهبت عقله وأنهكت جسمه وآذته في دنياه ودينه، وقد قمنا بالذهاب به إلى بعض القراء والمشايخ فلم يفد به ذلك شيئا، وكذلك الطب لم يفده شيئا، وقد ذكر لنا أخيرا أن امرأة في نجد تستخدم الجن في علاجها. امرأة في؟ أقول في نجد. فيش؟ في نجد. نعم. كلام تستخدم الجن في علاجها، فهل يجوز يا فضيلة الشيخ أن نذهب بهذا المصاب لهذه المرأة لعلاجه باستخدام الجن، علما أن الحاجة لعلاجه ماسة جدا جدا، أفتون مأجورين حفظكم الله. أنا أشير على إخواني الذين أصيبوا بهذه الحادثة أن يصبروا ويحتسبوا الأجر من الله، وأن يحرصوا على قراءة القرآن ولا سيما قراءة البقرة على هذا المصاب، ولعله مع النية الصالحة وصدق العزيمة والثقة بالله عز وجل يحصل خير كثير ويسلمون من شر هذه الجنية التي أصابته. فإن الأمر كله بيد الله عز وجل. وأما الذهاب إلى من يدعون أن عندهم جنا أقوياء يسطون على الجن الذين يتسلطون على بني آدم، فلا أظن هذا وجيها. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم الجهاد في سبيل الله تعالى إذا لم يكن تحت قيادة موحدة بل تحت قيادات إسلامية متنازعة؟ أي هل يبدأ بتوحيد الصفوف ثم الجهاد أم العكس؟ وما حكم دفع النفقات والتبرعات لهذه القيادات المتنازعة حيث يخشى أن تكون هذه التبرعات سببا في إذكاء الخلاف وتطويره؟ ولا شك أن الجهاد إنما يكون تحت راية إمام، أي مالك واحد لمن تحته وولي أمر لمن تحته. فإذا كانت القيادة تحت عدد متفرق فكيف يستقيم الجهاد؟ وجاهد تحت راية من؟ كل من هذه الأحزاب يدعي أنه صاحب السلطة، فإلى أي حزب أنتمي؟ والمسألة مشكلة. والجهاد في سبيل الله يحتاج أولا إلى نية خالصة، أن يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله العليا. فإذا تحول القتال من هذا الهدف إلى أن يكون نزاعا بين الأحزاب، بل إلى أن يكون قتالا مسلحا يقتل بعضهم بعضا، فإن الواجب التخلي وعدم المساعدة، فإن الواجب التخلي وعدم المساعدة بالمال أو الرجال. لأنه كيف يمكن أن نساعد حزبا على حزب وكلهم مسلمون؟ يعني ذلك أننا أعنا على قتال المسلمين بعضهم لبعض. وواجب الأمة الإسلامية إذا حصل قتال من طائفتين أن يصلح بينهما، لا أن يساعد أحدهما على أو إحداهما على الأخرى. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فإذا كانت هذه الأحزاب غير متفقة وكان بعضهم يحارب بعضا ويضلل بعضا، فإنه لا يجوز أن نعان بعضهم على بعض، بل يجب الكف عنهم بالمال وبالرجال حتى يصلح أمرهم. ومن المعلوم أن النزاع الذي قد يصل إلى نزاع مسلح يوجب الشك التام في صدق النية والعزيمة، لأن المجاهدين في سبيل الله يجاهدون لهدف واحد يتفقون عليه، وهو أن تكون كلمة الله العليا. نعم. هذا الشيخ يسأل ويقول: إن هناك من بعض طلبة العلم ينسبون إلى فضيلتكم بأنكم تقولون بإيقاف الدعم عن المجاهدين في أفغانستان، ما أدري عن صحة هذا الخبر، وإن كان الخبر صحيحا فما هو السبب في ذلك؟ ولا شك أن الأحداث الأخيرة بين الأفغانيين تدمي القلب وتحزن النفس، لأنها وصلت الحال إلى اللقاء المسلح بينهم. وإذا كان الأمر كذلك فإني أرى وجوب إيقاف المساعدة المالية أو الرجالية حتى يتبين الأمر. وواجبنا في هذه الحال أن نحاول الإصلاح بينهم كما أمرنا الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، كما سمعتم في أول الأمر. فإذا تبين الأمر فيما بعد صرفت الأموال فيما يرضي الله عز وجل، لأن مقصود الناس أن تكون كلمة الله العليا وأن يعزز جانب الجهاد في سبيل الله في أفغانستان وفي غيرها. ولكن إذا كانت المسألة تضاربا بينهم يصل إلى حد القتل، وكما سمعنا إلى حد إرسال الصواريخ بعضهم على بعض، فهذا شيء لا يمكن أن يساعد أحد فيه أبدا. نحن مسلمون نساعد المسلمين ضد الكفار، أما أن نساعد مسلما على مسلم فإن هذا لا يجوز، بل الواجب الإصلاح. وموقفنا في هذا الحال أن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالإصلاح، بإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم وتوجيه وهدايتهم إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل ويقول: هاتان الآيتان هل تدلان على أن مرتكب المنكر لا ينهى عنه، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وقول الله تبارك وتعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وإن كانت لا تدلان فما توجيهكم حفظكم الله. يقول: هاتان الآيتان هل تدلان على أن مرتكب المنكر لا ينهى عنه؟ هاتان الآيتان لا تدلان على أن مرتكب المنكر لا ينهون عنه، بل تدل على شناعة فعلهم، أي كونهم ينهون عن المنكر ويفعلونه، أو يأمرون بالبر ولا يفعلونه، لأن هذا في الحقيقة تناقض وسفه، سفه في العقل وضلال في الدين. كيف تنهى عن شيء وأنت تفعله؟ كيف تأمر بشيء وأنت لا تفعله؟ لو كان نهمك صادقا لكنت أول من ينتهي عن هذا الفعل، ولو كان أمرك صادقا لكنت أول من يفعل هذا الفعل. أما أن تأمر بالشيء ولكنك لا تأتيه وتنهى عن الشيء وتأتيه، فهذا خلاف العقل وخلاف الشرع. ولهذا وبخ الله بني إسرائيل على هذا الأمر فقال: أفلا تعقلون. جزاكم الله خيرا. هذه أسئلة جاءتنا عن طريق الهاتف من بعض النساء. من هذه الأسئلة: امرأة تسأل عن حكم قص الشعر من الأمام ومن ثم إرجاعه إلى الوراء. الذي أرى في هذه المسألة الرأي الوسط، بل الرأي الوسط الذي أرى هو الرأي الوسط، وأنه مكروه. فإن العلماء اختلفوا في جواز قص المرأة رأسها في غير الحج والعمرة، فمنهم من حرمه كصاحب المستوعب من فقهاء الحنابلة، ومنهم من أجازه إذا لم يكن تشبها بالرجال أو بنساء الكفار. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند المتأخرين من أصحابه أنه مكروه، وهذا هو الذي أميل إليه، وذلك لأنني لا أود من نسائنا أن يتلقفن كل موضة تأتي من الخارج. وكبار السن منا يعلمون أن النساء فيما سبق يتفاخرن أيهن أطول رؤوسا، فما الذي جعل هذا الأمر ينتكس الآن حتى تصبح المرأة تقص رأسها من الأمام ومن الخلف ومن الجانبين؟ لماذا؟ فكوننا نبقى على ما نحن عليه من العادات التي لا تخالف الشرع خير من كوننا نتلقف عادات قوم آخرين ليس فيها مصلحة شرعية، بل ربما يكون فيها مفسدة شرعية. أن تتدرج بنا الأحوال نقتدي بهذا، وإذا جاء شيء مثلها أو شر منه تلقيناه، وهكذا كما هو الواقع الآن. فالذي أرى سد الباب في هذه المسألة وأن تبقى النساء على العادات التي كنا يمشين عليها. وهذه تسأل حفظكم الله عن استعمال حبوب منع الحمل، وهل هو حق للزوج له أن يمنع زوجته من استعمالها أم هو حق للزوجة؟ من المعلوم أن الولد يكون لأبيه وأمه، فلا يحل للأب أي وهو الزوج أن يفعل ما يمنع الحمل. ولهذا قال العلماء: لا يجوز للإنسان أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. ولهذا قال العلماء: لا يجوز للإنسان أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لأن لها حقا في الولد. وقالوا إنه إذا تبين أن الزوج عقيم فإن للمرأة الفسخ، على القول الراجح. وكذلك أيضا لا يجوز للمرأة أن تتخذ ما يمنع الحمل إلا بإذن الزوج، على أن اتخاذ ما يمنع الحمل من جانب الزوج أو الزوجة أمر غير مرغوب فيه، لأنه خالف مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءت به السنة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الوجود الولود، فأمرنا أن نختار من النساء كثيرة الولادة، لأن كثرة الولادة كثرة للأمة، وكثرة الأمة عز لها. ولهذا امتن الله على بني إسرائيل فقال: وجعلناكم أكثر نفيرا. وذكر شعيب قومه بنعمة الله في التكثير فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ومسألة تحديد النسل أو تنظيم النسل إنما جاءتنا من أعدائنا الذين لا يريدون أن تكثر أولادنا من بنين أو بنات، لأنهم يعلمون أن كثرتنا عز ورفعة واستغناء بأنفسنا عن غيرنا، وهم لا يريدون ذلك، يريدون أن يستعبدون دائما فكريا واقتصاديا وصناعيا. وخلاصة القول أن المرأة لا يحل لها أن تستعمل ما منع الحمل سواء كان من الحبوب أو مما يسمى باللولب إلا بإذن الزوج، ولا ينبغي منع الحمل إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك. نعم. طيب شيخ، فيه هناك بعض النساء تقول إنه ما دام الطفل الأول في الحولين هل يجوز أم لا؟ لا فرق بين كون الطفل الأول في الحولين أو قد تجاوز الحولين. نعم. هذا يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم، خلق آدم على صورة الرحمن، وعن موقف المسلم تجاه هذا الحديث وأمثاله من الحديث التي ترد في مثل هذا. موقف أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل إثباتها على حقيقتها من غير تمثيل ولا تكييف، لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: هل تعلم له سميا. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. ومن غير تكييف، لأن التكييف قول على الله بغير علم، وقد حرم الله ذلك في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه القاعدة الراسخة القوية المتينة تنبني عليها جميع الأفراد التي ترد في صفات الله عز وجل. فهذا الحديث الذي ذكره السائل أن الله تعالى خلق آدم على صورته، موقفنا نحوه يدور على شيئين: إما أن نقول إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الله عز وجل التي هي صورته، لكن بدون مماثلة، وكون الشيء على صورة الشيء لا يستلزم التماثل، كما جاء في الحديث أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ومعلوم أن وجوه الداخلين إلى الجنة ليست مماثلة للبدر وإن كانت على صورته. أو نقول إن المراد بقوله على صورته على صورة الله التي اختارها، وجعلها في أحسن تقويم. ومثل هذه الصورة لا ينبغي أن تقبح أو أن تضرب، فيتكون إضافتها من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على سبيل التعظيم والتشريف، كبيت الله وناقة الله. نعم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال جاءنا من أحد الأخوة في أمريكا، اتصل بأحد الأخوة ويرجو الإجابة على هذا السؤال. يقول: من سافر إلى أمريكا أو غيرها للعلاج ونحوه معتقدا أن مدة علاجه ربما تزيد عن 20 يوما، فهل يجوز له قصر الصلاة وجمعها؟ وكذا من لا يعرف متى ينتهي غرضه، فهل يجوز له ذلك؟ أرجو التفصيل، لأنه عندنا تباين بين الإخوة المسافرين في هذا الأمر، فما هو الأصح في نظركم حفظكم الله؟ أما إذا كان لا يدري متى ينتهي، فإن أهل العلم يقولون إنه يقصر أبدا لو بقي سنوات عديدة، حتى إن بعض العلماء حكى الإجماع على جواز ذلك. وأما إذا كان يعلم حدد المدة، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على نحو 20 قولا، ذكرها النووي رحمه الله في المهذب، في المجموع شرح المهذب. وكل هذه الأقوال ليس عليها دليل صريح في أن من نوى كذا فقد انقطع سفره، كما أنها عند القائلين بانقطاع السفر ليست مضطردة، ولذلك يجعلون له أحكام السفر من وجه وأحكام الإقامة من وجه. فمثلا نجعل مسألة على الرأي المشكور في مذهب أحمد والشافعي ومالك، أن من نوى أكثر من 4 أيام لزمه الإتمام وانقطع حكم السفر في حقه. على رأي هؤلاء يقولون إنه ينقطع حكم السفر في حقه بالنسبة للقصر والفطر والمسح على الخفين، لكن لا ينقطع حكم السفر في حقه بالنسبة لصلاة الجمعة، فإنه لا يجوز أن يكون إماما في الجمعة ولا يحسب من العدد المشترط إذا قلنا باشتراط 40 أو 12 وما أشبه ذلك، فتجدهم متناقضين. وذلك بناء على أنهم يقسمون الناس إلى 3 أقسام: مستوطن ومقيم ومسافر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تقسيم الناس إلى هذه الأقسام 3 ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة. وأقرب الأقوال عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن من حدد سفره بزمن أو عمل ولم ينوي الإقامة المطلقة فإنه مسافر، يجوز له ما يجوز للمسافر. أما ما يتعلق بالجمع فإنه من المعلوم أن الجمع لا يختص بالسفر، بل قد يجمع الإنسان في البلد. والضابط في الجمع أنه متى حصل بتركه مشقة جاز الجمع، ودليل ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا: ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فدل هذا على أن مناط الجمع هو الحرج والمشقة، فمتى وجد الحرج والمشقة في ترك الجمع جاز الجمع. بل إن الجمع يجوز للمصلحة، فجمع الناس في المطر إنما هو للمصلحة، وهو حصول الجماعة. ودليل ذلك أن الناس في المطر لو صلوا في بيوتهم وتركوا الجماعة لكانوا معذورين، فالجماعة في حال المطر ليست بواجبة، أي لا يجب الحضور إلى المسجد فيها. فإذا أجيز الجمع في المطر دل ذلك على أن الجمع إنما جاز من أجل المصلحة، مصلحة الجماعة. وقد يقال إن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة من هذا الباب، لأن الناس كانوا مجتمعين، فلو أنهم صلوا الظهر ثم انصرفوا إلى مواقفهم لصلوا العصر إما فرادى وإما جماعات متفرقة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع العصر إلى الظهر في عرفة، لأن الناس في تلك الحال أو في ذلك الوقت كانوا مجتمعين. على كل حال، الجمع ليس سببه السفر وحده، بل له أسباب متعددة. أما القصر فليس له سبب إلا السفر. ولهذا نسأل، لو أن مريضا يشق عليه الصلاة في كل وقت، وجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وصار يقصر في جمعه هذا، هل عمله صحيح؟ ما الجواب؟ نعم، جمعه صحيح وقصره يمكن أن نقول خطأ، يمكن أن نقول فيه التفصيل. إن كان في مستشفى خارج بلده فقصره صحيح، وإن كان في بلده فقصره غير صحيح. ولهذا في المسائل المحتملة والتي يقوى فيها الاحتمال ينبغي للمفتي أن يستفصل، ينبغي للمفتي أن يستفصل. أما المسائل التي الاحتمال فيها نادر أو قليل أو مجرد فرض ذهني فلا حاجة للاستفصال. فمثلا لو قال لك قائل: هلك هالك عن بنت وأخ وعم، وعم شقيق، بنت وأخ وعم شقيق، فهنا يجب عليك أن تسأل عن الأخ، وش تقول؟ هل هو أخ من أم أو شقيق أو لأب؟ أما العم فقد بين السائل أنه شقيق، لكن الأخ هنا يجب أن تسأل، لأنه إن كان أخا لأم فما بقي بعد فرض البنت يكون للعم الشقيق، لأن الأخ من الأم لا يرث مع البنت. وإن كان أخا شقيقا أو لأب فما بقي بعد فرض البنت يكون له، للأخ. نعم. هذا يسأل ويقول: تتعرض الجماعات الإسلامية الموجودة خارج هذه البلاد لهجمة شرسة من بعض الكتاب والصحفيين، فما توجيه فضيلتكم لمن تكلم في الجماعات الإسلامية بقصد الإنزال والإيقاع فيها؟ أقول إنه لا يمكن أن نكمم أفواه الناس، وكما أشرت في الكلام السابق كل حركة إسلامية ويقظة لا بد أن يقوم ضدها من لا يريد الحق، لأن الله قال في كتابه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. وخذوا مثالا قريبا، كان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه كان عند قريش محل الأمانة ومحل الصدق، فلما أوحى الله إليه صار إيش؟ صار كذابا، ساحرا، مجنونا، شاعرا، ورموه بكل عيب. فلا بد لكل حركة إسلامية ويقظة إسلامية لا بد أن يكون لها أعداء يقومون ضدها. فلا أستطيع أن أقول إنه يمكن القضاء على هذه الظاهرة، ولكني أقول على أهل الخير أن يصبروا ويحتسبوا وأن يدافعوا عن أنفسهم ما استطاعوا، بل أحب أن يكون موقفهم موقف القول. هذا السائل يقول: هل يصح في باب الاهتمام بأمور المسلمين حديث؟ هل يصح في باب الاهتمام بأمور المسلمين حديث؟ لأن كثيرا من الدعاة يذكرون حديث: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هل هذا حديث أم ماذا وفقكم الله؟ هذا من الأحاديث المشهورة بين الناس: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ولفظه لا أعرف هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يصح، ولكن معناه صحيح. الإنسان الذي لا يهتم بأمر المسلمين هو في الحقيقة ناقص الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذان الحديثان وأمثالهما بمعنى هذا الحديث، بمعنى هذا القول المشهور. ولا يحضرني الآن هل هو من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو هو من أقوال بعض العلماء. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: هناك اتهامات خطيرة تلصق بالدعاة إلى الله عز وجل، خصوصا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، من اتهام بالتسرع والعجلة مع أنهم يلاقون مصائب ومتاعب وقد ومخالفات من قبل الناس بالشرع الحنيف، فصاروا بهذا الاتهام فاكهة للمجالس وخصوصا من إخوانهم المسلمين، فما هو توجيه فضيلتكم لمن ولغ في أعراضهم أو تكلم فيهم حفظكم الله؟ الوقيعة في أعراض أهل الخير أشد من الوقيعة في عامة الناس، أشد من الوقيعة في أعراض عامة الناس، وقد أشرنا إلى هذا في كلامنا السابق. ولكني أقول إنه لا يمكن أن نبرئ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من الخطأ، كما أننا لا نبرئ أنفسنا أيضا. ولكني أقول إن إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يعانون من المشقة والتعب ما نسأل الله تعالى أن يجعله كفارة لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم، ونسأل الله لهم العون. وخيراتهم أكثر بكثير مما يقع من خطأ في من بعض أعضاء الهيئة، لأن بعض أعضاء الهيئة قد تأخذه الغيرة والعاطفة حتى لا يملك نفسه في التصرف، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع الأعرابي الذي جاء فبال في طائفة المسجد، صاحوا به ونهوا حتى سكتهم النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان قد يكون لديه غيرة شديدة قوية واندفاع قوي فلا يضبط نفسه عند التصرف، لكن لا يجوز لنا أن نتخذ من مثل هذه الحال سلما للقدح في جميع أعضاء الهيئة أو في جميع أعمال هذا الشخص نفسه، بل الواجب أن نلتمس له العذر وأن نتصل به ونبين له ما هو الطريق الراشد في معالجة هذه الأشياء. نعم. هذا سائل يسأل ويقول: من أراد أن يتزوج بزوجة ثانية وهو ملح السؤال ووالدته تمانع من ذلك من باب المعاندة، فهل هذا من باب العقوق أم له أن يتزوج ثانية؟ لا شك أن الإنسان إذا كان قادرا بدنيا وماليا واجتماعيا وكان لا تطيب نفسه بالمرأة الواحدة فإنه لن يقر له قرار حتى يبلغ مأربة ومرامة. وفي هذه الحال إذا رأى من نفسه شدة الرغبة في التزوج بامرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة، وكانت أمه أو أبوه يعارض في ذلك، فإن له أن يتزوج، لكن ينبغي من باب الأدب أن يقنع أمه أو أباه في كونه يرخص له في أن يتزوج ويبين له وجهة النظر. فإذا أصرت الأم أو الأب على أن لا يتزوج فله الحق أن يتزوج ويرضيه ما بعد ذلك بقدر ما يستطيع. وإني أقول لا يحل للأم ولا للأب أن يمنع ابنهما من التزوج بثانية وثالثة ورابعة ما دام له رغبة في ذلك وهو قادر ماليا وبدنيا واجتماعيا. قادر ماليا واضح، بدنيا يعني عنده قوة وقدرة، اجتماعيا يعني أنه قادر على العدل بين الزوجات. فإن كان يخشى من الجور فإن الله يقول فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذا اقتراح من بعض الأخوة يقترح على فضيلة الشيخ بأن يجعل يوما في الأسبوع أو في الأسبوعين خاصا بطلبة أهل العلم أو هو عاما لجميع من يريد أن يأتي إلى الشيخ ويستأنس به ويستفتيه ويسأله، فهو يريد أن يكون يوما معلوما، وإلا الشيخ حفظه الله قد فتح أبوابه في كل وقت، لكن يريد يوما معلوما حتى يأتي إليه من يريد أن يسأل الشيخ حفظه الله. يعني في بيتي؟ يا ما أدري عنه، ما حدد المكان. نعم، على كل حال هذا اقتراح حقيقة وجيه، وقد اقترحه بعض الناس ويعني قال لو كان لو ليلة في الأسبوع يكون جلوس في البيت بعد العشاء أو بعد المغرب، كان والله يعني هذه الفكرة دخلت نظري لكني إلى الآن ما قررت في هذا الشيء. نعم، جزاك الله خيرا. هذا الشيخ يسأل حول إجابتكم على السؤال، يقول إذا كنتم ترون قطع المساعدات عن الأحزاب أو عن الجماعات الإسلامية الجهادية في هذا الوقت بالذات، فما رأيكم بدفعها في مصالح اللاجئين كالمدارس والمستشفيات ورعاية الأيتام حتى لا تنفرد بهم بعض المنظمات الصليبية؟ نعم، أنا أقول إنه يجب إيقاف المساعدات وليس فقط، بل ترصد وتبقى حتى يتبين الأمر وحتى يستقر الوضع وحتى يصطلح فيما بينهم، لأنه ليس من المعقول ولا من المشروع أن نساعد بعضهم على بعض في قتال بعضهم لبعض، هذا شيء واضح، والله تعالى قد أمرنا في مثل هذا الحال أن نصلح لا أن نعطي ما يشب الحرب. أما بذل المساعدات للفقراء وأبناء وأيتام المهاجرين والمدارس في باكستان أو في أفغانستان فهذا يمشي على ما هو عليه ولا يؤثر اختلاف الأحزاب فيما بينهم، لا يؤثر على هذا شيئا. فمن تمكن من أن يبعث بالمساعدات إلى هؤلاء فهو على خير، وما زال الأمر باقيا بالنسبة لهم فيما أرى. لكن كوني أبذل درهما واحدا إلى قوم يقتل به بعضهم بعضا هذا غير وجيه إطلاقا، لا شرعا ولا عرفا. هذا السائل يقول يوجد بعض طلاب العلم يقصرون في واجب الدعوة إلى الله وتربية الناس بحجة قلة بضاعتهم العلمية، وبعضهم يحتج بالبعد عن الشهرة والرغبة، وبعضهم يحتج بالبعد عن الشهرة إلى غير ذلك من الأعذار، فما توجيهكم لهؤلاء حفظكم الله؟ نعم، التوجيه في هذا، أما الاعتذار الأول وهو قلة العلم فإني أقول قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بلغوا عني ولو آية فليبلغ من العلم ما بلغه علمه، ويكون بذلك على خير وأجر. وأما الثاني الاعتذار الثاني وهو الشهرة فإن الواجب على الإنسان أن يقوم بما أمر الله به من عبادة وتعليم وغير ذلك، وليدع الشهرة جانبا يعرض عنها إطلاقا، على أن الشهرة في العلم والمعرفة أمر مطلوب لا يضر الإنسان شيئا. فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة مسألة قال إن في الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن فجعل الناس يخوضون في شجر الوادي، هي الشجرة الفلانية الشجرة الفلانية. قال ابن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلة، ولكني كنت أصغر القوم فلم أتكلم. فتمنى عمر رضي الله عنه أن ابنه تكلم، مع أنه لو تكلم في هذه الحال لكان له شهرة. فالمهم أن الإنسان إذا اشتهر بعلمه أو بدعوته إلى الله فإن هذا لا يضره شيء، لا يضره شيئا ولا ينقص من أجله. نعم لو عمل للشهرة هذا هو الذي فيه ما فيه. نعم. هذا السائل يقول: كثر الحديث عن البيت بالتقسيط، نرجو من فضيلتكم بيان حكم البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط يعني معناه أن الإنسان يبيع الشيء بثمن مؤجل يحل على فترات، والأصل في هذا الجواز لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز السلم وهو شراء بالتقسيط، لكن التقسيط المعروف الكثير بين الناس هو من الحيل على الربا، وله أمثلة، منها أن يحتاج الإنسان إلى سيارة فيأتي إلى تاجر ليست عنده ويقول: أنا أحتاج السيارة الفلانية، فيذهب التاجر ويشتريها ثم يبيعها عليه مقسطة بثمن أكثر. هذه حيلة لا شك فيها، وذلك لأن التاجر إنما اشتراها من أجله ولم يشتريها من أجله رحمة به، ولكن من أجل كسب الزيادة، فكأنه أقرضه إياها، أقرضه ثمنها بربع. وقد قال أهل العلم: كل قرض جر منفعة فهو ربع. والعبرة في الأمور بمقاصدها لا بصورها. ثانيا، أن بعض الناس يحتاج إلى بيت وليس عنده ثمن، فيذهب إلى التاجر فيشتري البيت له ثم يبيعه عليه بثمن أكثر مؤجلا، هذا أيضا حيلة على الربا، لأن التاجر لم يرد البيت ولو عرض له بنصف القيمة ما اشتراه، لكن إنما اشتراه حيث ضمن لنفسه الربا في بيعه على هذا المحتاج. وأقبح من ذلك أن يشتري الإنسان البيت أو أي سلعة أخرى بثمن ثم ينقد نصف الثمن أو ربعه أو أقل وليس عنده ما يكمل به الثمن، فيذهب إلى التاجر ويقول: إني اشتريت السلعة الفلانية وأعطيت ربع الثمن أو أقل أو أكثر وليس عندي البقية. فيقول التاجر: أنا أذهب إلى صاحب السلعة الذي باع عليك وأوفيه الثمن وأقسطه عليك بأكثر. وله صور أخرى، ولكن الضابط أن كل ما كان المراد به الربا فهو ربا، وإن ظهر بصورة العقد، لأن الحيل لا تغير الأشياء، والحيل على محارم الله لا تزيدها إلا قبحا، لأنها تشتمل على مفسدة المحرم وعلى مفسدة الخداع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم فضح الظالم إذا كانت هناك بينة تبينه؟ هذه المسألة مسألة كبيرة، وهي الستر على المذنب، هل الأفضل أن نستر عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله، أو الأفضل أن نبينه لإقامة حد الله عليه. والصحيح في هذا أن نقول: إذا كان هذا الذي أساء وظلم نفسه معروفا في ظاهره بالصلاح والاستقامة، لكن غلبته نفسه في يوم من الأيام على معصية الله، فإن الأفضل في حق هذا أن نستره وأن ننصحه. أما إذا كان معروفا بالشر والفساد أو انتشر هذا النوع من الشر بين الناس وكثر، فإن الأفضل أن لا نستر عليه، أن نرفعه إلى ولاة الأمر ليقوموا بما أوجب الله عليهم من إقامة الحد إن كانت المعصية ذات حد، أو التعزير الرادع إذا لم يكن فيها حد. نعم. هناك أسئلة من بعض الشباب يسألون عن حكم السؤال عن بعض اللحوم، خصوصا إذا دخلوا بعض المطاعم، فهم يقولون هل من الورع أن نسأل عن الدجاج مثلا، أم نأكل ونسمي الله عز وجل؟ من المعلوم أننا ولله الحمد في بلد الإسلام، وأن ولاة أمورنا حريصون على أن تكون مطاعمنا ومشاربنا على وجه الحلال، فالأصل بناء على ذلك أن ما يقدم في مطاعمنا حلال، وإذا كان هذا هو الأصل فإنه لا ينبغي السؤال عنه. ودليل هذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما كانوا يأتوننا باللحم، نعم، قالت إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، يعني سموا على الأكل وكلوا، أما الذبح فليس من شأنكم بل هو من شأن غيركم ولا حاجة أن تسألوا عنه، مع أن هؤلاء القوم الذين كانوا يأتون باللحم حديث عهد بكفر كما جاء في الحديث، والغالب أن حديث العهد بالكفر لا يعرف شيئا كثيرا من أحكام الإسلام. على كل حال أرى أن لا يسأل ما دام في بلد إسلامي محافظ، فلا يسأل، فليسمي الله وليأكل. هذا يقول هل يجوز للمسافر 3 أيام ويجلس عند أحد أقاربه في تلك البلدة ويسمع النداء كل وقت ولكنه لا يذهب إلى المسجد بحجة أنه مسافر، وإذا كان فعله صحيحا فكيف الجمع بين فعله وبين قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر؟ وقد سئل ابن عباس رحمه الله رضي الله عنهما عن العذر فقال الخوف أو المرض، أفيدونا بارك الله فيكم. الواجب على من سمع النداء أن يجيب، سواء كان في بلده أو في البلد التي سافر إليها لتجارة أو علاج أو دراسة أو غير ذلك، حتى وإن لم يقم فيها إلا يوما واحدا وهو يسمع النداء فالواجب أن يجيب. وليس السفر عذرا في ترك الجماعة، فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وهذا في الخوف. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسافر في المغازين ويصلي بهم تلك الصلاة، فلم يثبت الله الجماعة عن المسافر في حال الخوف فكيف في حال الأمن؟ فالواجب على من كان في بلد إذا دعي إلى الصلاة أن يجيب ويصلي مع المسلمين، وفي هذه الحال يجب عليه أن يتم الصلاة، لأن من صلى خلف إمام يتم وجب عليه إتمام الصلاة. وما يتعلل به بعض الناس من كونهم مسافرين لا أصل له، لأن السفر لا يسقط الجماعة، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الجماعة في سفره، وحتى إنه نام مرة عن الصلاة وصلى بهم جماعة بعد خروج وقتها. وكذلك الجمعة إذا سمع المسافر النداء فإنه يجب عليه الحضور، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلا أن يكون مارا عابرا في البلد وسمع النداء فإنه لا يلزمه أن يبقى ليصلي مع الجماعة لأنه عابر السبيل. لكن من كان مقيما في البلد لمدة يوم أو يومين أو أكثر وهو مسافر فإن الواجب عليه أن يحضر لصلاة الجمعة، لأنه داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس على مسافر جمعة، فالمراد أن المسافرين لا يجمعون في السفر، وليس المراد أن المسافر الذي ينادى للجمعة لا يلزم الحضور. هذا يسأل بارك الله فيكم عن سماع الأناشيد الإسلامية. ترى إلى الساعة 11 باقي 3 دقائق. باقي 3 دقائق. يسأل عن حكم سماع الأناشيد الإسلامية، فما هو رأيكم؟ الأناشيد الإسلامية كانت أول ما خرجت للناس لا محذور فيها فيما أرى، لكنها تطورت الآن وأصبحت تنشد على نغمات الموسيقى وإن لم يكن فيها موسيقى وبأصوات جميلة جذابة، فلهذا أرى أن لا يستمع إليها إلا أن يعاد عرضها على وجه آخر، وبشرط أن لا يزاد فيها ما يكون فيه المحذور كالدعوة إلى القومية مثلا، فإن الدعوة إلى القومية دعوة جاهلية، ولهذا لم تثمر بإذن الله. كل الذين أرادوا أن يجعلوا الصراع بين اليهود وبين العرب مبنيا على القومية لم يستفيدوا منه شيئا إطلاقا، بل ضرهم. ولو جعلوه مبنيا على أسس إسلامي لكان أنفع بكثير. أبدا بالمجلس حتى لا يمل الناس حتى لا. طيب، في نهاية هذا اللقاء المبارك الميمون، باسمي وباسمكم جميعا أيها الإخوة، نشكر فضيلة الشيخ حفظه الله على ما أسداه لنا من نصائح وما أجاب به عن أسئلة تلجلجت في صدور الإخوة وبحثوا عن الجواب عليها، ولا يسعنا إلا أن نقول حياك الله وبياك، وجعل الجنة مثوانا ومثوانا، وحللت أهلا ووطئت سهلا وعلى الرحم والسعة. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحشرنا وإياكم في زمرة الصالحين.